نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: قالوا فينظر بالعيون أبلنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي. قوله قالوا فينظر بالعيون يعني أفينظر الله سبحانه بالعيون، وعلى هذا تقدير حذف همزة الاستفهام وهو كثير في لغة العرب، والمعنى هل ينظر الله سبحانه وتعالى بالأبصار نظرا حقيقيا. وقوله أبلنا يعني بين لنا أيها الشيخ الصواب في هذه المسألة، ووضح لنا الحق فيها، وذلك لأن الناس اختلفوا في رؤية العباد لربهم يوم القيامة. وقوله فأجبت رؤيته هذا مصدر مضاف إلى المفعول، أي رؤية العباد لربهم. وقوله لمن هو مهتدي أي إن رؤيته سبحانه وتعالى حاصلة وواقعة يوم القيامة لكل من هو مهتدي. فمن اسم موصول من صيغ العموم فتشمل كل مهتد بهدى الله من الأولين والآخرين، فالمهتدون بهدى الله والسائرون على صراط الله يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة رؤية بصرية حقيقية. وهذا الجواب من الناظم جواب سريد لكنه مجمل كما سيأتي. والأدلة على إثبات الرؤية معلومة من الكتاب والسنة، أما الكتاب في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة أي بهية مشرقة نظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها. وهذا هو الصواب في تفسير الآية. وهذه الآية أصح آية استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ففي هذه الآية توعد الله الكفار بأنهم محجوبون عن ربهم لا يرونه، فدل ذلك على أن المسلمين على خلاف ذلك وأنهم يرونه سبحانه وتعالى وهو راض عنهم. ولهذا قال سبحانه بعد هذه الآية إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى ربهم، ونظرهم إلى ربهم داخل في هذه الآية على كل تقدير، سواء قيل إن الآية خاصة بهذا النظر أو شاملة لكل ما ينظرون إليه. فقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هذه الآية تضمنت ذكر نظارة وجوه الأبرار ونظرهم بأبصارهم إلى ربهم، فأشبهت هذه الآية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن الآيات الدالة على إثبات الرؤية قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون الزيادة والمزيد في هاتين الآيتين بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وأما السنة فالأدلة الدالة على ذلك كثيرة شهيرة، ولهذا قيل إن السنة متواترة في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في وجه الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوة ليس دونهما سحاب، في هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. فالمشبه هو رؤية المؤمنين لربهم، والمشبه به هو رؤيته من الشمس والقمر، وذلك أنهم يرونه سبحانه وتعالى بأبصارهم من غير إحاطة، ويرونه رؤية جلية لا خفاء فيها، ويرونه أيضا في جهة العلو. فهذا هو وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. فوجه الشبه بين رؤية المؤمنين لربهم وبين رؤيته من الشمس والقمر إنما هو من هذه الوجوه، من كونها رؤية بصرية واضحة من غير إحاطة وفي جهة العلو. فأهل السنة والجماعة والمؤمنات يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار حقيقة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة فقالوا إنه تعالى لا يرى بالأبصار، وحرفوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفسروا الآيات والأحاديث بخلاف ما تدل عليه، واستدلوا على مذهبهم الباطل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وقوله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لما قال له رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وقد بين أهل العلم بطلان هذا الاستدلال، وبينوا أن هاتين الآيتين حجة عليهم لا لهم، لأن قوله تعالى لا تدركه الأبصار هو نفي للإدراك الذي هو الإحاطة، فهو سبحانه لا تحيط به الأبصار، فليس في هذا نفي للرؤية مطلقا، بل هو نفي للرؤية التي تكون معها الإحاطة. ولو كان سبحانه وتعالى لا يرى لما صح نفي الإدراك، فلا يصح أن يقال حينئذ لا تدركه الأبصار، بل يقال لا تراه الأبصار، فلما نفى إدراك الأبصار له سبحانه دل على أنه يرى لكن من غير إحاطة، فالأبصار لا تحيط به سبحانه لكمال عظمته عز وجل. وهكذا قوله تعالى لن تراني، فقد زعم المستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية بناء على أن لن تدل على التبييد، يعني لن تراني أبدا. وقد رد المحققون من أهل اللغة القول بأن لن تفيد التأبيد كما قال ابن مالك في الكافية، ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه اردد، فصحيح أن لن تكون للتأبيد ولغير التأبيد، وما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في اليهود ولن يتمنوه، يعني الموت أبدا بما قدمت أيديهم. فاجتمع في هذه الآية لما ذكر التأبيد، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل النار يتمنون الموت كما قال سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فعلم أن النفي في آية البقرة وهو نفي تمنيهم الموت إنما هو في الدنيا بدليل تمنيهم الموت في الآخرة بعد دخولهم النار كما في آية الزخرف. وأيضا فإنه تعالى لو كان لا يرى أبدا لم يقل لموسى عليه السلام لن تراني، ولا قال له إني لا أرى. وفرق بين اللفظين، فإن قوله لن تراني يفهمه أنه تعالى يرى، ولكن موسى لن يراه في ذلك الوقت الذي طلب فيه الرؤية. وقد أطال العلماء في رد الاستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية، وفسروا القول في إبطال ذلك من وجوه كثيرة مأخوذة من الآية نفسها. ومن هؤلاء العلماء العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح، فقد فسر القول في هذه المسألة، وأبطل الاستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية بسبعة أوجه. ومن أقوال أهل البدع المنحرفة في مسألة الرؤية قول الأشاعرة، فإنهم يقولون إنه تعالى يرى لكن لا في جهة، يعني لا يرى من فوق ولا عن يمين ولا عن شمال ولا من أسفل، وهذا داج على طريقتهم في التلفيق في باب الصفات كما صنعوا في إثبات الصفات فأثبتوا بعضها ونفوا أكثرها، وذلك مثل قولهم في صفة الكلام فإنهم أثبتوا الكلام النفسي ونفوا الكلام المسموع. وهكذا قولهم في الرؤية ملفق من مذهب أهل السنة ومن مذهب المعتزلة، بل حقيقة قولهم في الرؤية يؤول إلى نفي الرؤية، فإن الرؤية في غير جهة غير معقولة، لأنه لا بد أن يكون المرئي في جهة من الرأي. ولذا أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى يرى في العلو، ومن شاء قول الأشاعرة أنه تعالى يرى لا في جهة، هو أنهم ينفون صفة العلو لله عز وجل، فهم ينفون علو الله عز وجل على خلقه، فالله عندهم في كل مكان، ولا يوصف بأنه فوق المخلوقات بمعنى أنه فوقهم بذاته، لكن إذا قالوا أن الله بأن الله فوق المخلوقات فيعنون بذلك الفوقية المعنوية، وهي فوقية القدر. فمذهب أهل السنة والجماعة حق خالص، ومذهب الجهمية والمعتزلة باطل ليس فيه من الحق شيء، ومذهب الأشاعرة فيه حق وباطل. فقولهم إنه يرى بالأبصار حق، وقولهم لا في جهة باطل. فالمهم أن الناظر رحمه الله أجاب بهذا الجواب مختصر رؤيته لمن هو مهتدي، وهذا الجواب جواب مجمل لا تفصيل فيه، فلا يمكن من خلاله تحليل مذهب الناظم هل هو جار على مذهب أهل السنة من أنه تعالى يرى بالأبصار وأن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، أو أنه جار على طريقة الأشاعرة من أنه تعالى يرى لكن في غير جهة. فالجزم بهذا أو ذاك يحتاج إلى الرجوع إلى ما يريد من كلامه في هذه المسألة في غير هذا الموضع، ومن المسائل المتعلقة بالرؤية أن المؤمنين يتفاوتون في رؤيتهم ربهم عز وجل، فليسوا هم على درجة واحدة في ذلك، وقد جاء ما يدل على هذا، وهذا هو موجب حكمة الرب وفضله في جزاء أوليائه، فلا يساوى من يكون في أدنى درجات الجنة من هو في أعلى درجاتها من الأنبياء والصديقين والكمل من أتباع الرسل، بل بينهم تفاضل في ذلك، فكما أنهم متفاضلون في الدرجات فكذلك هم متفاضلون في نظرهم إلى ربهم عز وجل. وقد جاء ما يدل على أن أهل الجنة لهم موعد في الآخرة يرون فيه ربهم، هو يقابل يوم الجمعة في الدنيا، وأن ذلك اليوم يسمى يوم المزيد. وأما أهل الدرجات العليا الأنبياء والصديقون فقد جاء في الصحيحين من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومن المسائل أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ليلة المعراج، والخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل السنة، والصحيح فيها المسألة أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه. أفاض المصنف حفظه الله في تقرير ما يتعلق بمسألة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة رؤية رب العالمين. وهذه المسألة وهي مسألة الرؤية ليست من صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما هي من الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. أما صفة الله عز وجل التي تعلق بها هذا الفعل فهي صفة التجلي، كما وقع التصريح به في صحيح مسلم: فيتجلى لهم، أي فيرون الرب سبحانه وتعالى. وجماع ما يرجع إليه اعتقاد أهل السنة في مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى أنه يقوم على عدة أصول. أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما تكون رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة. وثانيها أن رؤيته التي تكون في الآخرة تقع بالأبصار حقيقة. وثالثها أن تلك الرؤية لا تقتضي إحاطة به عز وجل. ورابعها أن تلك الرؤية تكون إلى جهة العلو. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأدلة على إثبات الرؤية معلومة من الكتاب والسنة، فأورد آيات من الكتاب الكريم، فكان مما ذكره قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذه الآية توعد الله الكفار بأنهم محجوبون عن ربهم لا يرونه. وهذا الحجب المذكور في الآية للكفار يراد به حجب رؤية التنعيم، وأما رؤية الامتحان والتعريف فإنها تقع لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإن الضمير يصح أن يكون عوده إلى الاسم الأحسن المذكور قبل، وهو ربك، واللقاء لا يكون إلا مع رؤية، كما ذكر هذا المعنى أبو نصر السجزي في رسالته وابن القيم رحمه الله تعالى. ودل على وقوع الرؤية لهم أحاديث العرض، فإن الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الصحيح يتجلى للخلق ثم يقول: ليتبع كل من كان يعبد غير الله إلهه فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث، حتى يبقى بعد ذلك المؤمنون ومعهم المنافقون فيبتلون بالسجود إلى آخر الحديث. ففيه أن رؤية الله تقع في عرصات يوم القيامة لكل الخلق، إلا أن هذه رؤية امتحان وتعريف. وأما المذكورة في سورة المطففين فهي رؤية الإنعام والتشريف، فهي التي تمتنع على الكفار ويحجبون عنها. وهذا أصح أقوال أهل السنة الثلاثة في رؤية الكفار لربهم، وأنهم يرونه رؤية امتحان وتعريف لا إنعام وتشريف. ثم ذكر أن في السنة أدلة كثيرة تدل على إثبات الرؤية وأن الحديث في ذلك متواترة، وذكر جملة من هذه الأحاديث، ثم بين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى يرى بالأبصار حقيقة، وأن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. ووقع التصريح بذلك في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري، وفيه إنكم سترون ربكم عيانا، وهذه اللفظة قد ذهب بعضهم إلى تضعيفها متوهما انفراد أبي شهاب الحناط بها وهو راويها عند البخاري، والصحيح أنه لم ينفرد بها بل تبعه زيد بن أبي نيسة عند الطبراني في كتاب السنة. ثم ذكر أن هذه المسألة خالف فيها الجهمية والمعتزلة كما خالفت فيها الأشاعرة، لكن ثمة فرق بين خلاف هذه الطوائف، فإن الجهمية والمعتزلة قالوا إن الله لا يرى بالأبصار، وحرفوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على مذاهبهم بآيات شبه لهم أنها تدل على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وزعموا أن معناها لا تراه الأبصار، وهذا باطل، لأن الإدراك هو الإحاطة، كما قال أصحاب موسى إنا لمدركون لما جرى خلفهم فرعون وجنوده، فقالوا إنا لمدركون أي إنا لمحاط بنا، مع أن الرؤية واقعة قبل، فإن الله عز وجل قال فلما تراء الجمعان، يعني جمع فرعون وجمع بني إسرائيل، فهذا يدل على أن قوله إنا لمدركون أي إنا لمحاط بنا، فيكون ما نفته الآية في قوله تعالى لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. وأما قوله تعالى لن تراني فقد زعم المستدلون بها أن لن تدل على التأبيد أي لن تراني أبدا، وهذا المذهب من كون لن للتأبيد مطلقا رده محقق أهل اللغة كما قال ابن مالك في الكافية الشافية، وهي أصل الخلاصة، فإن الخلاصة مأخوذة منها مختصرة على وجه الإيجاز، وفي الكافية زوائد معاني منها هذا، وهي في 3000 بيت، فإنه قال فيها ومن يرى النفي بلا المؤبدة فقوله ضد وخلافه عضدا. فالصحيح أن لن تكون للتأبيد ولغير التأبيد، كما وقع ذلك لليهود الذين قيل لهم في ذكر الموت ولن يتمنوا، ثم وقع منهم أنهم تمنوا الموت مع من تمناه من أهل النار، كما أن موسى لما طلب الرؤية قال الله له لن تراني، ولم يقل الله سبحانه وتعالى له إني لا أرى، ولو كان الله لا يرى لقال إني لا أرى، وفرق بين اللفظين. وأما الأشاعرة فزعموا أن الله تعالى يرى لكن إلى غير جهة، فلا يرى من فوق ولا عن يمين ولا عن شمال ولا من أسفل، وهذا المذهب مذهب مشتبه مشتمل على النفي والإثبات، فكأنه يقول إن الله يرى ولا يرى، لأن نفي الجهة يستلزم أن المرئي لا وجود له، فإذا قلت يرى ثم قلت إلى غير جهة فمعناه أنه غير موجود، فحينئذ كيف تكون الرؤية معقولة؟ وهذا الذي ذهبوا إليه مبني على أصلهم في نفي العلو، فإنهم لما نفوا العلو طردوا ذلك في رؤية الله عز وجل، فقالوا إن الله يرى لكن إلى غير جهة، وأما أهل السنة فيقولون إن الله يرى إلى جهة العلو. ثم ذكر الشارح من المسائل المتعلقة بالرؤية أن المؤمنين يتفاوتون في رؤيتهم لربهم، وأن قوة رؤيتهم لربهم بحسب درجاتهم في الجنة المقدرة وفق أعمالهم التي عملوها. ثم ذكر من المسائل أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، والخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل السنة، والصحيح فيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، والدليل المفصح عن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب، لأنه قال إن أحدا منكم لن يرى ربه، وهو صلى الله عليه وسلم من جملة ما يدخل في قوله منكم. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتمدن الله برحمة منه وفضل. فإنهم قالوا ولا أنت يا رسول الله لدخوله عندهم في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة، فكذلك في هذا المحل يكون النبي صلى الله عليه وسلم مندرجا، فلن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ثم مصيره إلى ربه في الآخرة. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا فهل لله علم؟ قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي. قوله قالوا فهل لله علم، يعني هل يوصف الله عز وجل بالعلم؟ فيقال علم الله كما يقال حياته وسمعه وبصره. فأجاب الناظم رحمه الله بقوله قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي، يعني كل من قيل عنه إنه عالم فلا بد أن يكون العلم صفة له، خلافا للمعتزلة الذين يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا بناء على أصلهم الفاسد في إثبات الأسماء ونفي الصفات، فلما كان أصل مذهبهم نفي صفات الباري سبحانه وتعالى، وإثبات الأسماء أثبت الأسماء ونفوا ما تدل عليه من المعاني. ففي هذا البيت رد لمذهب المعتزلة وتحقيق للمذهب الحق في أن أسماءه تعالى متضمنة للصفات، فكل اسم متضمن لصفة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وعلى صفته بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى ما يستلزمه هذا الوصف بطريق اللزوم. فاسمه العليم مثلا يدل على ذات الله وعلى صفة العلم بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن، يدل على صفة الحياة بطريق اللزوم، لأن العلم مستلزم للحياة، وعلى هذا فتكون أسماء الله مترادفة في دلالتها على الذات، فتقول العليم هو العزيز وهو الحكيم وهو القدير، لأن المسمى بها واحد ومتباينة في دلالتها على الصفات. فيصح أن تقول العليم غير الحكيم والعزيز غير القدير والسميع غير البصير، وذلك بالنظر إلى اختلاف معاني هذه الأسماء. وقوله ما من عالم إلا بعلم مرتدي كأنه أخذها من الرداء، أي متصف بالعلم، فالعلم صفة قائمة بالله عز وجل، فلا يعقل أن يوجد عالم بلا علم، فكل من وصف بأنه عالم أو عليم فلا بد أن يكون العلم صفة له قائمة به. وبهذا يعلم أن أسماء الله عز وجل ليست أعلاما محضة، كما هو مقتوى قول المعتزلة من أن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معالم، بل الصحيح أنها أعلام وصفات. فالرحمن علم على الرب وهو أيضا صفة له سبحانه وتعالى، ونظير هذا أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وصفات، فاسمه صلى الله عليه وسلم محمد ليس كاسم محمد من سائر الناس، فأسماء الناس هي أعلام فقط لا تدل على صفة. أما اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد فإنه علم على شخصه صلى الله عليه وسلم، ودال على كثرة محامده وكثرة ما يحمد، فمحمد اسم مفعول من حمد، وهكذا اسمه أحمد وأفعل تفضيل من الحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد من غيره، أي أكثر حمد لله عز وجل من غيره، وأكثر من غيره حمدا، يعني حظه من حمد الناس له أكثر من غيره. فاسمه أحمد قيل إنه مشتق من حمد، وقيل مشتق من حميدة، وكلا المعنيين صحيح في حقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أسماؤه الأخرى كلها تدل على معان: البشير، النذير، السراج، المنير، وغيرها من الأسماء. وقد ثبت في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أن أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وهذا يدل على أن أسماءه صلى الله عليه وسلم هي آلام وصفات أيضا، وكذلك أسماء الرب سبحانه وتعالى ليس شيء منها من محضه لا يدل على معنى، بل هي آلام وصفات. حتى اسمه الله الذي هو أخص أسمائه به سبحانه وتعالى هو علم وصفة، والتحقيق أن هذا الاسم مشتق وليس بجامد، فالله أصلها الإله قيل حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم فصار الله، فهو يدل على الألوهية، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الجواب من الناظم رحمه الله يتبين منه أنه يثبت الاسم والصفة، فهو سبحانه عليم بعلم، وقد أحسن في هذا رحمه الله وأصاب الصواب فجزاه الله خيرا. ذكر الشارح حفظه الله ما يتعلق ببيان المعنى الذي ذكره الناظم بقوله قالوا فهل لله علم، قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي، وبين أن معنى قوله ما من عالم أي ما من أحد يوصف بأنه عالم إلا تضمن ذلك إثبات صفة العلم له. فهذا يدل على أن المصنف يذهب إلى إثبات الأسماء والصفات، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات له عز وجل. وبين الشارح أن كل اسم متضمن لصفة، وأن كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى صفته بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى ما يستلزمه هذا الوصف بطريق اللزوم. وقوله فكل اسم متضمن لصفة أي أصل الصفة، وقد يكون متضمنا لصفة واحدة، وقد يكون متضمنا أكثر من صفة. ثم ما بعده هو بيان لنوع الدلالات اللفظية الوضعية على أسماء الله وصفاته. فأسماء الله عز وجل كل واحد منها يدل على ذات الله وعلى صفته بالمطابقة، أي بما وضع له اللفظ أصلا، ويدل على أحدهما بالتضمن، فيدل على الذات بالتضمن وعلى الصفة بالتضمن، أي بما يندرج فيه من معنى، ويدل على ما يستلزمه هذا الوصف من وصف آخر بطريق اللزوم، كأن يوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم فيلزم إثبات الحياة، لأنه لا علم إلا لمن كانت له حياة اكتسب بها هذا العلم. وضرب المصنف على ذلك مثلا باسمه العليم، فإن اسم العليم يدل على ذات الله وعلى صفة العلم بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن، فهو يدل على ذات الله وعلى صفة العلم بالمطابقة، وكان ينبغي حذف الفاصلة التي بعد كلمة ذات الله، لأنه بالمطابقة يدل على شيئين، على ذات الله وعلى صفة العلم، ويدل على أحدهما أي على واحد منهما بالتضمن، أي بما يندرج في اللفظ، ويدل على صفة الحياة بطريق اللزوم، لأن العلم مستلزم للحياة. وعلى هذا فتكون أسماء الله مترادفة في دلالتها على الذات، أي أنها جميعا تدل على ذات واحدة، فالعليم هو العزيز هو الحكيم هو القدير، لأن المسمى بها واحد وهي متعلقة بذات واحدة ومتباينة في دلالتها على الصفات. فالعلم غير القدرة، والقدرة غير السمع، والسمع غير البصر، فيصح أن تقول العليم غير الحكيم والعزيز غير القدير على هذا المعنى. وقد سبق بيان هذه القاعدة والإفاضة فيها في شرح نظم القواعد المثلى. ثم بيّن الشارح حفظه الله أنه يعلم من هذا أن أسماء الله ليست أعلاما محضة، أي ليست موضوعة للدلالة على الذوات، فإن العلم هو ما دل على ذات، ولكن أسماء الله عز وجل هي أعلام وهي أوصاف لله سبحانه وتعالى. نعم.